زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. باسم المجيد في الملك واحد، يفعل ما يريد لا مني ضد. باسم المجيد في الملك واحد، يفعل ما يريد لا مني ضد. ماله تحديد رب العباد، هو الخلاق يا حبابي. زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. أول تعريف والنظامي، حسن التصنيف في الكلام. أول تعريف والنظام، حسن التصنيف في الكلام. يا للتصريف وهم ودادي، على الإطلاق يا حبابي. زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق يا حبابي، زارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. سلات المختار صاحب الشفاعة، عدد الأمطار في كل ساعة. سلات المختار صاحب الشفاعة، عدد الأمطار في كل ساعة. لوش والأطيار من غير عدادي، راق البراق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. لا نرقد نوم بيت نخم، قلبي مهموم والرب يعلم. لا نرقد نوم بيت نخم، قلبي مهموم والرب يعلم. باكي مظيوم حلو قيادي، بالاستحقاق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. نختم بصلاتي على نبينا، شفيع العصاة والمذنبين. نختم بصلاتي على نبينا، شفيع العصاة والمذنبين. مولى الآيات طه نبينا، نور الآفاق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. نختم بصلاتي على نبينا، شفيع العصاة والمذنبين. نختم بصلاتي على نبينا، شفيع العصاة والمذنبين. مولى الآيات طه نبينا، نور الآفاق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق